الحمد لله الهادي إلى الصراط المستقيم الآمر بكل خلق قويم أحمده سبحانه وأشكره على فضله العميم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم العليم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ذو الخلق العظيم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أبعد الناس عن كل خلق ذميم وأقربهم إلى كل خلق كريم أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وراقبوه جل وعلا في أقوالكم وأفعالكم واحفظوا ألسنتكم وأسماعكم وأبصاركم وجميع جوارحكم عن كل ما حرم الله عليكم وإياكم وفضول السماع والكلام والنظر فإن فضول هذه الأمور من أضر ما يكون على الأفراد والأسر والمجتمعات إنها من أعظم الفساد في الدين والدنيا إنها دأب ذوي الفراغ والمبتلين بالدخول فيما لا يعنيهم من أصحاب الظنون السيئة المتفرغين للقيل والقال وكثرة السؤال والمعرضين عما يهمهم في أمر دينهم ودنياهم أولئك هم الذين خسروا دينهم ودنياهم ولقد حذر الشرع من ذلك غاية التحذير ونفر عنه أشد التنفير فقال سبحانه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ويقول صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ويقول عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أي ما لا يهمه في أمور دينه ودنياه ولا تتعلق عنايته ولا مسؤوليته به ولقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله يحذرون من الدخول فيما لا يعنيهم أشد الحذر ويخافون من الوقوع والانزلاق في فضول القول وفضول النظر وفضول الاستماع لما يعلمون من الخطر العظيم في فضول هذه الأشياء فرب كلمة قذفت بصاحبها في قعر جهنم ورب نظرة أوقدت في قلب صاحبها شواظ النار ورب استماع ألقى صاحبه في المهالك والفجور وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب وقد روي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل جاء فيه وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا على شانه حافظا للسانه ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: توفي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: أبشر بالجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو لا تدري، فلعله تكلم فيما لا يعنيه، أو بخل بما لا يغنيه. وأخرج العقيلي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعني. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: دخل رجال على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل، فسألوه عن سبب تهلل وجهه، فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي سليما للمسلمين. وروى الطبراني عن أنس مرفوعا: من حفظ لسانه ستر عورته. ولأبي يعلى رضي الله عنه: لا، قال: لا يبلغ المؤمن حقيقة الإيمان حتى يخزن لسانه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وعن الحسن رحمه الله أنه قال: من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعني. أما فضول النظر فإنه من أخطر الأشياء ومن أعظمها شؤما وبلاء، وقد أمر القرآن الكريم بغض البصر وكرر ذلك في حق الرجال والنساء، فقال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إن النظر بريد الزنا، وهو سهم مسموم من سهام إبليس لعنه الله. فقد روى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وفي المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض طرفه إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. وفي الطبراني عن معاوية بن حيدر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. أما فضول الاستماع فإنه يدخل في ذلك أمور كثيرة، منها الاستماع إلى الغناء المحرم وآلات اللهو والطرب المنهي عنها لقوله سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وقد قال طائفة من الصحابة والتابعين أن المراد بذلك هو الغنى، كما هو مروي عن ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وغيرهم. ومنها الاستماع إلى الغيبة والنميمة وعدم ردها والإنكار على المتكلم، وكذا السباب والوقوع في أعراض الناس وتعييرهم والخوض في الأمور المنهي عنها. فقد قال سبحانه في صفة عباد الله المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال سبحانه: والذين هم عن اللغو معرضون. وقوله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون مجالس الكذب والزور والبهتان. ومن السماع المحرم الاستماع إلى أحاديث الناس وهم له كارهون. فقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب على النار. فاتقوا الله عباد الله، واحفظوا ألسنتكم وأبصاركم وأسماعكم وجميع جوارحكم عما حرم الله عليكم، تكونوا من عباد الله الحافظين لحدود الله الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وحققوا تقواكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والعمل بسنة نبيكم وتوجيهاته الكريمة صلى الله عليه وسلم. واعلموا رحمكم الله أن جوارحكم أمانة من الأمانات التي حملكم الله إياها، فاحفظوها عن الوقوع في الهلكات والانزلاق في المحرمات، لا سيما السمع والبصر واللسان، فإنهما من أعظم الجوارح خطرا ومن أسوأها ضررا، وهي مزلة للأقدام موردة للآثام. وإن الله أمركم بحفظ أماناتكم ونهاكم عن خيانتها. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وإن من أهم الأمانات هذه الجوارح التي جعلها الله مسخرة ومسيرة بأمر العبد منقادة لإرادته، فالأعين الخائنة التي تمتد إلى النظرات المحرمة، أو الأيدي الباطشة التي تسفك الدم الحرام أو تسطو على عباد الله بأنواع الآثام، والأرجل التي تسير إلى تحقيق النزوات والشهوات المحرمة، والألسن التي تنطق بقرض أعراض المسلمين والتندر بمثالبهم والكذب عليه، وكذلك الأذن التي تسخي إلى استماع الكذب والفجور والغيبة والنميمة والمعازف والملاهي. وكل جارحة يستعملها العبد فيما حرم عليه فإنها تشهد عليه يوم القيامة بسوء عمله، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم